أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Yeah.

Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة رفعت سمكا فسواها. وبعد ذلك دحاك والأرض بعد ذلك دحاك أخرج منك ما صدق الله.